هل إذا أكل المسلم مع نصراني الديانة أو شرب معه حرام؟ وإذا كان ذلك حرام فهو على قول الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم وطعامكم حل لكم. حل الطعام غير الأبناء، حل الطعام غير الأبناء، حل الطعام حل لنا، لكن لا تتجه أصحابا تأمرونهم دائما وتؤنسهم وتذرعوا معه، لا غير وحدة، لا في أصحاب الحاجة مع الغيوم صار الطعام غير الأبناء، قال غير رغبة عنها ولا عن الإدارة، لكن لا تتجه أصحاب الحبيب لا تصحب إلا مؤمنا ولا تطعم إلا تقي، يعني لا حد أن يكون أصحاب من الناس والذين يأتون إليه رجال الناس والصدف التي ليست مقصودة جاء ضيف وقد أدخل الطعام غير مسلم أو حضرت طعاما فيه ناس مسلمين غيره وأخذت منهم لا يحتاج لكن لا تتخذ أصحابا وأولياء وأبناء تعنسهم وتقف معهم وأهل ذلك لأنه أعداء